بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس الأمس كتاب اللعان من كتاب النكاح، وذكرنا فيه ما معنى اللعان من حيث اللغة، وهكذا ما معنى اللعان من حيث الشرع. فما هو اللعان؟ ايش اللعان؟ ها كيف؟ لا، اللعان شرعا يعني، اللعان في لغة العرب يعني اللعان الطرد من رحمة الله، لكن كيف؟ شهادات، أربع شهادات مؤكدة باليمين، والخامسة في حق الرجل اللعن، والخامسة في حق المرأة الغضب. لكن ما سببه؟ أي سبب اللعان؟ أن يرمي الإنسان زوجته بالزنا، إما بمعين وإما بغير ماذا معين، أن يرمي الإنسان زوجته بالزنا صراحة، إما بمعين أو بغير معين، هذا هو سبب اللعان. فإذا قام السبب، أيش المطلوب بعده؟ إن أتى بشهود أربعة يقام عليها الحد، إن أتى أو تقر على نفسها فيقام عليها الحد، أو أنه يتراجع فيقام عليه الحد 80 جلدة، ثم بعد ذلك إذا لم يتراجع ولم تقر على نفسها ولم يأتي بأربعة شهداء، فكيف تأتي الملاعنة؟ تأتي الملاعنة. لو رمى أجنبية هل هذا حاصل؟ لو رمى امرأة أجنبية ولم يأتي بأربعة شهود ماذا يقام عليه؟ حد الفرية، يقول 80. أما مع امرأته فقد وسع الشارع عليه، لأن العادة جارية أن الإنسان لا يرمي امرأته إلا إذا كان في شيء، لا يرمي امرأته إلا إذا كان في شيء، فجانب الزوج قوي. أيش القاعدة التي مرت معنا في اليمين؟ أن اليمين تكون في جانب من؟ في جانب أقوى المتداعيين، في جانب أقوى المتداعيين، فمن كان جانبه أقوى كانت اليمين في جانبه. أخذوا من هذا الحديث ومن حديث القسامة ومن حديث حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، إذا لم يقوى جانب، إذا لم يقوى جانب المدعي، إذا لم يقوى جانب المدعي نبقى على البين على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. طيب، من هذا الذي حصل عليه هذا الأمر؟ من هو الذي حصل عليه هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه الآيات؟ قيل هلال بن أمية، وقيل عويمر العقلاني، وقيل لا مانع أن تكون نزلت في هذا وهذا، ويتعدد سبب النزول، ويتعدد سبب النزول. نعم، بعد الملاعنة ماذا يحصل بعد أن ينتهي اللعان؟ ها؟ أيوة، يفرق بينهما، يفرق بينهما، أي تحصل الفرقة بمجرد الملاعنة، وما جاء من التفريق إنما هو من حيث الحس، من حيث الحس ومن حيث المعنى، وإلا فالتفريق، التفرق أو التفريق بينهما يحصل بالانتهاء من الملاعنة، بالانتهاء من الملاعنة. اللعان عند من يكون؟ يعني يأتيك اثنان في تلاعنان عندك، يصلح هذا؟ ما يصلح، يكون عند من؟ عند القاضي والحاكم، عند القاضي والحاكم. نعم، فاللعان ماذا؟ مشروع. اللعان ماذا؟ مشروع بالكتاب وبالسنة، مشروع بالكتاب والسنة. قبل اللعان ايش المطلوب من الحاكم والقاضي؟ ماذا يطلب منه؟ الوعظ والتذكير. ايش تعريف الوعظ؟ كيف؟ بيان الحق، ما فيه بيان حق الوعظ، الوعظ فيه ايش الوعظ؟ ها؟ تذكير. لا لا يعرف الفقهاء بماذا يعني يعرفون الوعظ بماذا؟ ها؟ النصح المقرون بترهيب أو ترغيب، بترهيب أو ترغيب هذا يسمى وعظا. والتذكير أيش التذكير؟ ها؟ ها؟ أيوة تنبيه الإنسان للخروج من نسيانه وغفلته، وهذا يسمى تذكيرا، هذا يسمى تذكيرا. طيب للمرأة وللرجل، للمرأة ماذا والرجل، ويقال لأن عذاب الدنيا أهون، عذاب الآخرة ماذا أعظم، ولو كان رجما سترجم المرأة يقال هذا أهون في حقها فيما يتعلق بعذاب الآخرة، أهون من عذاب الآخرة الرجم، أهون نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون من عذاب الآخرة، معنى أن الرجم لا شيء في جانب العذاب المنتظر لهما ماذا في الآخرة. كيف لفظية لفظ الشهادة؟ إيش يقول في الملاعنة؟ يقول أشهد بالله أن فلانة، أو يشير إليها أو يذكر باسمها أو بوصفها أنها زنت، يقول هذا أربع مرات، ثم في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي ماذا تقول؟ نفس الأمر، ثم تقول ماذا في الخامسة؟ وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين. طيب هذه هي الملاعنة، هذه هي الملاعنة. طيب أين أعظم، الغضب ولا اللعن؟ أيش الأعظم؟ الغضب، لماذا كان الغضب أعظم من اللعن؟ تغشون صح ولا لا؟ أه؟ صفة تقتضي الانتقام من المغضوب عليه، واللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، وكلاهما عظيم، كلاهما ماذا عظيم، كل هذا كلاهما يدل على أن هذا الفعل الذي صدر منهما كبير من كبائر الذنوب. فإن الغضب واللعنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما تترتب على قول أو فعل إذا كان كبير من كبائر الذنوب، هذا من ضوابط الكبائر، هذه من ضوابط ماذا الكبائر، هذه من ضوابط ماذا الكبائر. طيب الولد هذا أين يذهب؟ الولد هذا الذي حملت به أين يذهب؟ ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، يعني ما يتعلق بالأب يعني هذا الذي هو ينكر هذا، أما كون الأم تنكر تقول هذا ما هو ولدي، هل يحصل هذا؟ أبدا، ما يتعلق بالأم لا يمكن أن يحصل الإنكار، فالابن ينسب للأم، ترث منه أي كأنها عصبة تأخذ كل ماله ويرث ماذا منها باعتبار ابن، والباقي باقي الورثة منها إذا ماتت، أما هو إذا مات فتأخذ المرأة أي الأم كل المال، أما إذا ماتت هي فيأخذ نصيبه كابن، يأخذ نصيبه ماذا كابن، والباقي يذهب للورثة، والباقي يذهب ماذا للورثة. طيب نقرأ الحديث اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين، وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. نعم هذا الحديث، الحديث وهو نفس حديث ابن عمر، وعنه أي عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا رمى امرأته، رمى امرأته بمعنى قذف امرأته بالزنا، رمى امرأته أي قذف امرأته بالزنا، وقلنا أنه هلال بن أمية أو عويمر العجلاني، أو عويمر العجلاني أحدهما. قال وانتفى من ولدها، وانتفى ماذا من ولدها، وهذا فيه مبحث، يعني أراد المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالإتيان بهذه الرواية الزائدة الكلام على الولد، هل ينتفي الولد بمجرد الملاعنة أو لابد ينفيه مع اللعان، يعني كان يقول أشهد بالله يعني ماذا؟ أن هذا ليس بولدي، وهي تقول أشهد بالله أن هذا ماذا؟ ولده، مع الشهادة يعني أن هذا ولده. هل يعني لابد يعني أن ينفيه فيما يتعلق بالملاعنة؟ الآن في ولد بينهما حامل، المرأة الآن حامل. فالمصنف المقدسي أبو محمد أتى بالرواية هذه من أجل الولد، هل ينتفي بمجرد اللعان أو لابد أن يذكره، يعني يذكره ماذا؟ أثناء الشهادات حينما يشهد بالله يعني 4 مرات أنها ماذا؟ زنت، ثم بعد ذلك يزيد شهادة أن هذا الولد ليس ولده، أن هذا الولد ليس بولده، وأن هذا الولد أي مع نفس الشهادات، وأن هذا الولد ليس ماذا؟ بولده، وهي تقول في نفس الشهادات وأن هذا الولد ولده. هل لابد عند انتفاء الولد لابد أن يشهد يعني يذكر يعني ماذا ينتفي ماذا من الولد، أو أن الولد يعني ماذا ينفى عنه بمجرد الملاعنة؟ هذا مسألة محل خلاف. جمهور العلماء أنه لابد أن يعني يشهد بنفي الولد في نفس هذه الألفاظ، أن يشهد بنفي الولد في نفس هذه الألفاظ، يقول أشهد بالله أنها زنت وما هذا بولدي، ويقول وتقول المرأة أشهد بالله أنها أنه كاذب وما وأن هذا ولده، هكذا يقولون في باب الشهادة. جمهور العلماء يذكرون هذا الأمر، ومنهم من يذهب خلاف هذا القول، يرجح خلاف هذا القول، وأن بمجرد الملاعنة ينتفي الولد وإن لم ينفيه. والثاني هو الراجح الذي رجحه ابن القيم عليه رحمة الله، الثاني هو الأقرب، لأنه لم يذكر في الملاعنة، لأنه لم يذكر في الملاعنة وقد انتفى منه الولد بمجرد الملاعنة. على كل قولان للعلماء في هذه المسألة، قولان للعلماء في هذه المسألة. مسألة تشبه هذه المسألة وهي ما يتعلق بانتفاء الولد، هو ما يتهم المرأة، المرأة ما اتهمها، لكنه ينكر أن يكون هذا الولد ولده، ينكر أن يكون هذا الولد ماذا؟ ولده. فهل له أن يلاعن على نفي الولد؟ يعني إذا أراد أن ينفي الولد هل يلاعن ماذا عليه؟ مع أنه يبرئ المرأة، هو يقول أنا ما أتهمها بالزنا، لكن هذا الولد مش ولدي. لماذا؟ يقول أنا أعيش معها لفترة لكن ما قربتها، حملت، أو يقول يعني ماذا يعني سافرت وهي ماذا وقد كانت ماذا في طهر ولم أمسها ماذا في الطهر، رجعت من سفري وإذا بها حامل، فيتيقن ويغلب على ظنه أنها حملت من غيره، أنها حملت من غيره، فينكر الولد لكن ما يتهمها بالزنا، يقول سبحان الله لعلها غصبت، لعلها كانت مكرهة، لعلها حصل لها شيء، فهو ما يتهم المرأة، ما يتهم ماذا المرأة بالزنا. لو اتهم المرأة بالزنا مر معنا الكلام، لكن هذه الحادثة وهذا الأمر يتعلق بانتفاء الولد وللصورتان. الصورة الأولى كما قلنا أن يتهم المرأة بالزنا وهي حامل، هل تكفي الشهادات؟ هل تكفي الشهادات من دون ذكر نفي الولد؟ الجمهور يقولون لابد أن يدخل الولد، وابن القيم وجماعة يقولون يكفي لظاهر الأحاديث أنه لم يذكر نفي الولد فينتفي الولد بمجرد الملاعنة. لكن الصورة الثانية وهو أنه يعني ماذا ينفي الولد، ينفي أن يكون هذا الولد له، إما يقينا وإما غلبة ماذا ظن، لكنه ما يتهم المرأة بالزنا، لكنه لا يتهم المرأة ماذا بالزنا. فهل يلاعن على نفي الولد؟ نقول نعم، لا أن يلاعن على نفي الولد، لا أن يلاعن على نفي الولد. فإذا لاعن على نفي الولد بالشهادات الأربع المعروفة، بالشهادات الأربع ماذا المعروفة، وهي بالمقابل تقول نفس الشهادات، أو يكتفى بالرجل، أو يكتفى ماذا بالرجل، قال بعض العلماء يكتفى بيعني ملاعنة الرجل، أي بمعنى أنه يشهد 4 شهادات أن هذا ليس بولده، وما يحتاج أن تشهد المرأة ماذا في رد هذه الشهادة، فحينها ينتفي الولد ماذا عنه. ولكن كما قلنا لا يصلح الإنسان أن ينفي ولده إلا بهذه الصورة، يعني تركها في طهر لم يمسها فيه، أو هو يعيش معها لكنه لم يقربها لكنه لم يقربها فحصر الحمل، فهل أن ينتفي من الولد؟ نقول نعم، لابد أن ينفي هذا الولد، لأن هذا ليس بولده، ليس بولده. فهل يلاعن عليه؟ نقول نعم، يلاعن على هذا ماذا الولد، يلاعن على نفي هذا ماذا الولد. فهذه الرواية جاءت من أجل هذا الأمر وهذا المبحث، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن، قال نعم كما قال الله، قال ثم قضى بالولد للمرأة قضى بالولد أن هذا ولدها ترث منه ويرث ماذا منها، وفرق بين المتلاعنين. فرق مرة معناه أن المقصود بالتفريق أي أعلمهما أنهما لا يجتمعان، أو فرق بينهما تفريق حسي. لماذا نقول هذا التأويل مع أن ظهر الحديث أنه فرق بينهما؟ نقول هذا التأويل لأن باللعان تحصل الفرقة، لا يمكن للزوج أن يجتمع مع زوجه وهي على هذا الحال وقد رماها بهذه الفاحشة، ولا يمكن أن تبقى معه وقد رمت ماذا وقد رماها بهذه ماذا الفاحشة، أي بمجرد اللعان من حيث المعنى تحصل الفرقة. فما جاء من لفظ وفرق بين المتلاعنين إنما هذا التفريق إما أن يكون يعني من حيث المعنى، من حيث ماذا المعنى أي أعلمهما بأنهما قد تفارقا بهذا اللعان، أو من حيث الحس يقول له اذهب ويتذهب من حيث ماذا الحس لا من حيث ماذا المعنى. أما أنه فرق ماذا بينهما هذا يعني ما في صراحة فيما يتعلق بلفظ حديث ابن عمر، بلفظ حديث ابن عمر ما في هذه الدلالة على هذا الأمر. طيب لو كان هذا الذي يعني ماذا نفاه، إن كان ذكرا ما في إشكال، إن كان ذكرا لا إشكال فيه، إن كانت هذه ماذا أنثى التي نفاها فهل تحل هذا الزوج؟ هل تحل نفاها ما هي ابنته، فهل تحل لهذا الزوج أو لا تحل؟ كبرت سبحان الله أرادت الزواج، هل أن يتزوج بها؟ سؤال عندكم ها؟ يتزوج بها كيف يتزوج بها؟ هو الدليل هو نفاها، نعم قال هذه ليست ابنتي ولا عن عنها، معنى ذلك أنه يجوز أن يتزوج بها، يتزوج بها لأنها أجنبية. عند من لا يجوز؟ لماذا؟ لأن ماذا حقيقي أي شقها؟ لا مش بنته ونفاها، لا شرعا ولا قدرا ينفيها، لا هي من حيث الشرع ولا هي من حيث القدر ابنته، فهل أن يتزوج بها؟ ها سالم ها ايش يقول سالم؟ ارفع صوت. هل يتزوج بها ولا ما يتزوج؟ لا يتزوج. لماذا؟ أحسنت، لأنها ربيبة يا أخوان. هو تزوج بأمها ولا ما تزوج؟ الدخول بالأمهات يحرم البنات إلى يوم القيامة من هذه المرأة، هذه ربيبة يا أخوان، هذه ربيبة، لا يجوز لها أن يتزوج بها. الدخول بالأمهات يحرم البنات، يحرم البنات أي اللاتي أتينا من هذه المرأة إلى يوم القيامة، هذه ربيبة. البنت ما نزل، البنت ما نزل، وهكذا بنت الابن لهذه المرأة ربيبة أيضا، ما تحل هذا الشخص، فلا تحل له باعتبار أنها ربيبة. أما أنها بنته فليست بنته لا قدرا ولا شرعا، ليست بنته ماذا لا قدرا. لعلكم ذهبتم إلى مكان بعيد أنها يعني ماذا بنته ماذا من الزنا أو لا، ما له علاقة هذا، فهذه لا تحل له، هذه لا تحل له. وإن كان هذا ولد فهذا ربيبة، لكن ما ينبني عليه حكم، ربيب ما ينبني عليه حكم. طيب ما دام انها ربيبه هل لها احكام يعني ماذا، هل لها حكم فيما يتعلق ب يعني اولاد هذا الشخص؟ ان كان له اولاد وارادوا ان يتزوجوا بهذه البنت هل في حرج ولا ما في حرج؟ هذا الشخص له اولاد يريد يعني يريد الاولاد او احد الاولاد يتزوج بهذه البنت التي هي ربيبه له، هل في مانع ولا ما في مانع؟ الان اظن تخافون، خلاص ما دام خفتوا في الاول. هذا الشخص له أولاد، له ولد يريد أن يتزوج بربيبة أبيه، هل أن يتزوج بها؟ ها؟ يجوز، إيش الإشكال؟ قل يجوز هكذا لا تخاف. يجوز أيوة، ما في إشكال، ما في دليل على المنع، ما في دليل على المنع. بارك الله فيك. فقرأ، طيب نقرأ الحديث الذي بعده. طيب. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي بقي مسألة وهي ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد للفراش، وهذه المرأة كانت فراش لمن؟ للزوج، فكان يعني مقتضى الحديث أن هذا الولد ولده ذكرا كان أو أنثى، فكيف نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش، وهذه المرأة كانت فراشا لهذا الزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أضاف الولد له ذكرا كان أو أنثى، وهذه المرأة فراش له. فكيف يعني يقال هذا ليس بولده وهو ماذا على فراشه؟ وضحت هذه؟ الولد الفراش صح ولا لا؟ هذه المرأة فراش لهذا الزوج، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أضاف الولد للفراش لمن؟ لهذا الزوج، يعني هذا ولده. كيف كان في تنازع؟ طيب إذا لم يكن في تنازع أولى أن يكون الولد الفراش، إذا لم يكن في تنازع أولى أن يكون الولد الفراش. مع المنازع الولد الفراش، فإذا لم ينازع أحد فهذا ولده، ما عاد في إشكال، من باب أولى. ها؟ لا لكن قصدي كيف نجيب عن ذاك الحديث؟ الملاعنة أقوى من ما يتعلق الولد الفراش، لأن بالملاعنة يحصل ماذا؟ الانتفاء. الآن هذه ما هي مجرد يعني يريد انتفي منه فقط، لكن في ملاعنة، فالملاعنة أقوى فيما يتعلق بالولد للفراش. بحصول اللعان يحصل ماذا؟ أن هذا الولد لا ينسب ماذا إليه، لأنه نفاه بالملاعنة، والنفي بالملاعنة أقوى. النفي بالملاعنة ماذا؟ أقوى. ومسألة الولد للفراش مع آخر الدعي سيأتينا إن شاء الله كلام عليه، بقي حديث معنا نتكلم عليه. أضل آخر. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. نعم، هذا الحديث ذكره المصنف ومحمد المقدسي عليه رحمة الله، أن التعريض بالقذف لا يعتبر قذفا، أن التعريض بالقذف لا يعتبر قذفا، فإن القذف لابد أن يكون صريحا، لابد أن يرميها بالزنا صراحة، هذا يسمى تعريض، هذا يسمى تعريض. فالتعريض بالقذف لا يسمى قذفا، التعريض بالقذف هذا لا يسمى ماذا؟ قذفا. أتى به أبو محمد المقدسي من أجل هذه المسألة، وأنه من شرط القذف أن يكون صريحا، من شرط القذف أن يكون صريحا، أن يرميها بالزنا صراحة. أما هذا الرجل فيعرض تعريضا، يعني أتاه ولد أنجبت زوجته ماذا؟ ولد على خلاف لونه وعلى خلاف لون زوجته، على خلاف لونه وعلى خلاف لون ماذا؟ زوجته، لا هو الذي بذاك الذي يشبه الزوجة، ولا هو بذاك الذي يشبه ماذا؟ الأب، أي كلاهما الأب والأم يعني بيض، والأب على خلاف هذا اللون، أو الولد على خلاف هذا ماذا؟ اللون. فوقع في نفسه، أنكر في قلبه لا في لسانه، أنكر في قلبه لا في لسانه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصلت له هذه الوساوس، حصل له هذا الاضطراب، وحصل له هذا ماذا؟ الوسوسة. فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الأمر منه، وجد في شيء في نفسه، يعني الولد لا هو بالذي يشبه الزوجة، ولا هو بالذي يشبه ماذا؟ الأب، فين جاء هذا الولد؟ فأنكر ماذا؟ بقلبه، لكنه لم يتلفظ، أنكره بقلبه لكنه لم يتلفظ بإنكاره بلسانه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذا الرجل. فالرجل هذا يعرض بنفي الولد، يعرض بنفي ماذا؟ الولد. فقال: جاء رجل من بني فزارة، قبيلة من القبائل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن امرأته أنجبت هذا الولد على هذه ماذا؟ الكيفية. انظر إلى أين أحاله النبي صلى الله عليه وسلم. النسل كما يحصل في بني آدم يحصل في البهائم، النسل يحصل في بني آدم ويحصل في بني آدم، يعني اجتمع فيما يتعلق أن هذا يكون له أولاد وهذا يكون له ماذا؟ أولاد. فإذا كانت البهائم قد تحصل فيها هذه الأشياء، أيضا بني آدم قد يحصل فيهم هذا الشيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت بدوي وراعي إبل، عندك إبل؟ قال: نعم عندي إبل. أيش ألوان هذا الإبل؟ قال: حمر، كلها حمر. قال: نعم. هل فيها من أورق أو الأغبر الذي فيه بياض وسواد، في شيء من الغبرة كالتراب أشبه بالتراب، هل فيها من أورق مع أن الكل أحمر؟ فقال نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أتى هذا الأوراق والكل حمر؟ الذكر والأنثى حمر، الأولاد حمر سيأتون ما دام هذا الذكر من الجمل وهذا الأنثى من الجمل أحمر، وهذا الأغبر من أين أتى؟ من أين أتى هذا الجمل الأغبر؟ قال الأعرابي وهم يعرف الإبل، يعرف الإبل، فقال لعله نزعه ماذا؟ عرق، أي لعل لهذا ماذا؟ الأغبر من الإبل، أصول قديمة من الأجداد كان فيهم أغبر، فانتقل العرق إليه، انتقل العرق ماذا؟ إليه، فالعرق ماذا؟ دساس، انتقل العرق ماذا؟ إليه. قال هكذا ولدك، أرتاح، رجع. شوف كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية، عالج النبي صلى الله، معنى ذلك أن الشارع لا يرتب أحكاما على مجرد لون أو طول أو قصر، لهذا الأصوليون لا يعتبرون الأوصاف الطردية في الأحكام ولا تناط بها أحكام، مجرد طول قصر لون هذه ما تناط بها الأحكام، لابد أن تناط الأحكام بعلل مناسبة، يعني وصف الإسكار في الخمر من أجل التحريم وصف معتبر، لأن الإسكار يذهب العقول، الإسكار يذهب ماذا؟ العقول. أما كون هذا لون أو كون هذا طول أو قصر فهذه تسمى عند الأصوليين بالأوصاف الطردية. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع له القياس، أصل وفرع وعلة وحكم، أصل وفرع. الأصل هو ماذا؟ الأجداد القديمة من الإبل، والفرع هو هذا ماذا؟ الجمل، هو هذا ماذا؟ الجمل. ثم بعد ذلك قاس لها المسألة ماذا؟ قياسا، قاس لها المسألة ماذا؟ قياسا، وألغى هذا الوصف، أي أن هذا الوصف هو اللون لا يعتبر ولا تناط به أحكام، أن هذا الوصف هو اللون لا يعتبر ولا تناط به أحكام، فلابد أن تكون الأوصاف معتبرة، لابد أن تكون الأوصاف ماذا؟ معتبرة. ولهذا عندنا في العادات يقولون فلان أخول، لا معنى أخول يشبه ماذا؟ أخواله، يشبه ماذا؟ أخواله، صح ولا لا؟ يقولون هذه العبارة عندنا في العادة، يقولون فلان أخول، يعني لا يشبه الأم ولا الأب، أخول يعني اتجاه نحو أخواله، فما يتعلق بأقارب من الأم، أقارب ماذا؟ الأم، فهذه قد تحصل. فهذا الرجل عرض ولم يصرح بنفي الولد أو باتهام المرأة، ما ظهر له شيء، ما ظهر له شيء فيما يتعلق بهذا ماذا؟ الأمر. فمجرد مخالفة ماذا؟ اللون، نقل غير واحد الإجماع أنه لا يجوز أن ينتفي منه، إذا كان لمجرد مخالفة اللون نقل غير واحد الإجماع أنه لا يجوز أن ينتفي من هذا الولد، أي لا يجوز أن ينفي هذا الولد لمجرد. أما إذا اقترن باللون تهمة، أي اتهمها بشخص ماذا؟ معين أو غير ماذا؟ معين، فحينها أن هذا ماذا؟ أن هذا اللون معتبر، أن هذا اللون معتبر، فلهذا المسألة محل إجماع. كيف؟ والنفس نفس الشكل، نفس الشكل شكل آخر، هذه يعني أقوى من اللون، مسألة الشكل هذا أقوى من اللون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا، حديث عويمر معقلاني وحديث يعني كذلك هلال بن أمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروه إن جاءت بي على كذا وكذا من الأشكال، الشعر يعني لين ومع ذكر في أوصافه، فإن جاء على هذا اللون فهو أشبه بفلان فتكون هي زنت، وإن جاء على شكل كذا وكذا فهو أشبه بفلان فتكون هذه المرأة ماذا؟ بريئة مما رميت ماذا به، يعني هكذا جاء في ألفاظ الحديث. معنى ذلك أن الشكل يؤثر بخلاف اللون، الشكل يؤثر بخلاف ماذا؟ اللون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أحال على الأشكال ولم يحل على الألوان، هنا الألوان نفاها لم يرتب عليه أحكاما، وأحال على الشكل، قال إن جاء على كذا وكذا من أوصاف في محل شكله قال فهو ملحق بشريك بن سحمة الذي يعني اتهمه بالزنا، الذي اتهم ماذا؟ اتهمه بالزنا بأنه زنى بامرأته، وإن جاء على شكل كذا وكذا فهو ماذا؟ ولد فلان، والمرأة بريئة. قد يقول قائل لماذا ما ستر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما مع أنهما قد تلاعنا وانتهت القضية؟ قالوا حتى يعني ماذا؟ حتى يظهر الحق للمحق ويظهر الباطل للمبطل، من باب نصرة المظلوم، من باب نصرة ماذا؟ المظلوم، سواء كان الظالم هو الأب أو الظالم هي ماذا؟ المرأة، الظالم هو الأب أو الظالم هي ماذا؟ الزوجة. من باب إبراز الحق وإحقاق ماذا؟ الحق. ففيه أن الأشكال تختلف على الألوان، فيه أن الأشكال تختلف على الألوان، ولهذا يقولون حتى اللون، يعني مجرد اللونية لا يكفي، لكن إن اقترن باللونية تهمة، تهمها برجل مع وجود اللون، قالوا هذه دعوة ماذا؟ مقبولة. هذه دعوة ماذا؟ مقبولة، أي تهمة ماذا؟ مقبولة في مثل هذا ماذا؟ المقام. والله أعلم. هذا ملخص الحديث الذي ذكره فيما يتعلق لعله نزعه ماذا؟ عرق. وذكروا هذا الحديث في باب الاستدلال على القياس، أن القياس حجة، من أدلة القياس أنه حجة، هذا الحديث يذكرها الأصوليون في باب القياس، يذكرونه في باب القياس. أعرف الله. نعم تفضل. قال أحسن الله إليكم: إنسان جنب ولم يجد الماء ثم تيمم ثم أحدث حدثا أصغر ثم تيمم ثم وجد الماء، فهل عليه الغسل أو الوضوء؟ كان جنب، كان جنب وتيمم ثم بعد ذلك حدث حدث أصغر، أصغر ثم تيمم من الصلاة ثم جاء الماء، لابد من الغسل. رفع الحدث الأكبر لا يكون إلا بالماء، إذا جاء الماء لابد أن يرفعه بالماء، إذا جاء الماء وكان عليه حدث أكبر لابد أن يرفعه بالماء، لابد أن يغتسل. السؤال درس طويل مصطلح اليوم، تبقون معنا يمكن للساعة التاسعة، الله يعين. كيف؟ خارج الدرس، خارج، خارج الدروس. تفضل. يعني إنسان سافر بعد صلاة الجمعة، يعني نزل في الطريق فصلى الجمعة وهو مسافر، فيريد أن يصلي ويضيف إليها صلاة العصر جمعا، جمع تقديم، هل يصلح هذا؟ ما يصلح. أكثر العلماء وهم جمهور العلماء يقولون هذا لا يصلح، بل يقول العلامة العثيمين أن هذه بدعة، والدليل على أنها بدعة لأن مقتضى هذا الجمع إضافة العصر إلى الجمعة لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضى. ما هو المقتضى الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة؟ ماذا حصل؟ أمطرت السماء، أمطرت ماذا؟ السماء، حتى أخذت الأموال، حتى أخذت الأموال، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ولم يضف إلى الجمعة صلاة العصر، مع أن فيه مشقة عليهم أن يذهبوا إلى بيوتهم ثم يرجعون مرة ماذا؟ أخرى، فالجمع بهم أسهل عليهم، أن يجمع بهم أن يضيف العصر إلى صلاة المغرب هذا أسهل عليهم، أسهل ماذا عليهم؟ وهو الجمع، مع هذا ما جمع. ثم استمر المطر إلى الجمعة الثانية، فدخل الذي دخل الأول نفسه، فيقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت ماذا؟ السود بسبب كثرة الأمطار، ومع هذا صلى الجمعة ولم يضف إليها صلاة العصر. إذن وجد المقتضي يعني الجمع، لجمع العصر إلى صلاة ماذا؟ الجمعة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله بعد النبي عليه السلام يعتبر من البدع، يعتبر من البدع، وهذا قول جمهور العلماء، قالوا الجمع لا يصلح. أما الجمع بين الظهر والعصر ما في إشكال، لكن الجمع بين الجمعة والعصر هذا لا يصلح. يصلي ايش؟ يصلي ركعتين العصر، لكن في الطريق وقت العصر، في وقت العصر ينزل فيصلي ركعتين. نعم. قال أحسن الله إليكم شيخنا: هل يستفاد من كتاب التفسير الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد بإشراف العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله ورعاه، وهل تدريسه للعامة منصوح به مع العلم أنه أكثر اختصارا من تفسير العلامة السعدي رحمه الله، وحتى لا يمل الناس من طول دروس التفسير بل يقبلون عليها أفيدونا مأجورين؟ كتاب مختصر حقيقة من حيث يعني التفسير، لكن التفسير كتاب مختصر، كلمة ومعناها، كلمة ومعناها في صلح العامة، في صلح أن يكون تفسيرا للعامة، والله أعلم. أما تفسير العلامة السعدي ففيه يعني توسع، يعني وهكذا تفسير ابن كثير، لكن التفسير الذي هو جمع لجمع من العلماء الذي أشرف عليه الظاهر صالح آل الشيخ هو كتاب طيب، والله أعلم، كتاب طيب. نعم. كيف؟ ما علي شيء، إذا كان جاهلا ما علي شيء، إيه إذا كان جاهلا ما علي شيء. قال أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: سؤال مهم، هل يقال يقام حد الزنا بمشاهدة الزنا من فيديوهات لعدم وجود المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قديما، أو يأتي بأربعة شهداء والعلة تعبدية؟ لا بد أن يأتي بأربعة شهداء، والشهداء يشهدون يعني بصراحة الزنا، ما يكفي رأينا فلان يقبل فلانة أو على فلانة، ما يكفي هذا، لا بد من صراحة الزنا. ولهذا سبحان الله يقول لم يقم حد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لربما إلى هذه العصور بشهادة أربعة يشهدون الشهادة هذه، وإنما أقيم حد الزنا بالإقرار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالشهادة، لأن الشهادة صعبة جدا أن يرى المين في المكحلة ويرى هذا أربعة من الشهود، هذا صعب، صعب إثبات هذه الشهادة. أما إثباتها بالفيديوهات أو بالكاميرا هذه لا يعتمد عليها، هذه لا يعتمد عليها، لربما يجعل يعني ماذا الكاميرات هذه والتصاوير سبحان الله يجعل لك إنسان مستقيما يزني، صور لك إنسان يركبه كأنه يزني سبحان الله، يقلبون ماذا الصور هذه الآن أصبح يعني التقليب للصور، فربما يجعلون فلانا من المستقيمين بأنه ماذا يفعل الفاحش، وإنما ركبوا رأسه فقط على هذا الشاشة، هذا لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه.